بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي انتهينا من موضوع الميثاق، ميثاق التوحيد، وقلنا أن هذا الميثاق أيضا في الأحاديث مربوط بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أنه قسمهم إلى قسمين، قسم هم أهل الجنة وقسم هم من أهل النار. فناسب الحديث الكلام في القدر، ولهذا قال الطحاوي رحمه الله قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، إلى آخر كلامه. والطحاوي رحمه الله قسم الكلام في القدر في أماكن متعددة، وتبعه الشارع على ذلك. ولهذا مر معنا في بداية الكتاب مسائل في القدر، منها مسألة الإرادة والمشيئة، وسيأتي الحديث هنا عن بعض مسائل القدر، وسيأتي معنا في آخر الكتاب حديث عن مسألة الاستطاعة وخلق أفعال العباد. ولهذا ربما لا يكون الحديث عن القدر في مكان واحد، وإنما يكون موزع حسب طريقة المصنف. وكما هو معلوم، القدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، وأدلته كثيرة من القرآن والسنة. فالله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول سبحانه وتعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهاتان الآيتان تعتبر من أقوى الآيات على نفاة القدر. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على الإيمان بالقدر، ولهذا يقول أبو الأسود الدؤلي: ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر. ويقول طاووس: أدركت 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. فهناك إجماع منعقد عند الصحابة بإثبات القدر، بل إن إثبات القدر موجود عند أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يؤمنون بالقدر، والإيمان بالقدر موجود في أشعارهم. ولهذا يقول عنترة: يا عبل، أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. فكانوا يعرفون مسألة القدر، ولعلها من الأمور التي بقيت عند المشركين من الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. وأصول الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهذه أربعة أفعال لله سبحانه وتعالى، إذا آمن بها العبد حق الإيمان وربطها بأفعال العباد وبما أراده الله عز وجل من أحوالهم، فإنه يكون مؤمنا بالقدر. أما العلم فأدلته ظاهرة في كتاب الله عز وجل، فهو من أعظم الصفات لله عز وجل، لا يخفى على الله عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لأن الله خالقه. والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل شيء خلقه الله فلا بد أن يكون عالما به. والله عز وجل يقول: إن الله بكل شيء عليم، ويقول: وكان الله بكل شيء عليما، ويقول سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا. إذن الإيمان بالعلم هو أصل من أصول الإيمان بالقدر. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أجابوا خصموا، وإن أنكروا كفروا. فإنهم إن أجابوا أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ومما يعلمه سبحانه وتعالى أحوال العباد إلى قيام الساعة، فإنه يعلم هدايتهم وضلالهم، ويعلم كل أعمالهم التي يعملونها من خير وشر، ويعلم على ماذا سيموتون. فإذا علم الله سبحانه وتعالى ذلك، فإننا نقول أن الله عز وجل كتب ما علمه سبحانه وتعالى من أحوال العباد. وسبق معنا الإشارة إلى أن الكتابة نوعان: كتابة عامة وكتابة خاصة. الكتابة العامة التي تشمل ما خلقه الله عز وجل في السماوات والأرض من جميع الكائنات والأحوال، وكتابة خاصة تتعلق بالإنسان، سواء كانت كتابة حولية مثل الكتابة التي تكون في ليلة القدر، ومنها كتابة عمرية أعلى منها، وهي الكتابة التي وردت في حديث ابن مسعود عندما يخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في رحم أمه نطفة، ثم يكون علقة، ثم يرسل الله عز وجل إليه ملكا فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. هذه كتابة خاصة. وسيأتي معنا مجموعة من الأحاديث التي ذكرها المصنف، وهي تدل على ما سبقت الإشارة إليه، سوف نقرأ الآن ثم نعلق عليها بإذن الله تعالى. تفضل. أحسن الله عليكم. قال الطحاوي رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. له في الصحيح. نعم، هذا النص فيه أصلان من أصول الإيمان بالقدر، وهو العلم والكتابة. وتقدم الكلام على العلم والكتابة، وردت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فالكتابة هي من أفعال الله سبحانه وتعالى، وقد كتب أحوال العباد. وتقدم معنا في بداية كتاب شرح العقيدة الطحاوية الاستدلال على موضوع الكتابة، لما سألوا السؤال المعروف عندما قالوا: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني بعض الناس قد يفهم من كون العبد مكتوب له أعماله أنه يدع العمل، يقول: لماذا أعمل وقد كتب لي كل شيء؟ نقول: هذا المكتوب سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، ولهذا القدر هو سر الله سبحانه وتعالى، هو سر من جهة ما علمه الله عز وجل وكتبه، وهو سر أيضا في تدبيره وخلقه وإرادته ومشيئته في أحوال العباد، وسيأتي الإشارة إلى هذا المعنى. وبناء على هذا فإن الواجب نحو القدر هو الإيمان، والواجب نحو الشرع هو العمل، ولا تعارض بين القدر والشرع، فإنه يجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر ويؤمن بأن الله عز وجل علم كل شيء، ومن ذلك أعمال العباد وأحوال العباد ومصائر العباد، وكتب ذلك سبحانه وتعالى وشاءه عند إرادته وخلق أفعال العباد. هنا يأتي سؤال مهم، وهو: إذا كان الله عز وجل قد علم ذلك وكتبه وشاءه وخلقه، فأين مسؤولية العبد؟ نقول: مسؤولية العبد تتعلق بفعله، فإن العباد يفعلون ما يريدون ويقدرون عليه دون إكراه، فهو يصلي دون إكراه، ويدع الصلاة بدون إكراه، ويشرب الخمر بدون إكراه، ويترك شرب الخمر بدون إكراه. ولهذا من أصول الشريعة أن الإنسان إذا أكره على عمل حتى ولو كان هذا العمل من أقبح القبائح وهو الشرك والكفر، فإنه يكون معذورا إذا أكره إكراها حقيقيا، بمعنى أنه ألزم بالكفر وهو لا يريده ولا يفعله عن اختيار، فإنه حينئذ يكون معذورا. لكن إن فعله ذلك وانشرح صدره به، فإنه يكون مسؤولا عن فعله. فما دام أن العبد يفعل فإنه مسؤول عن فعله. فإذا قال قائل أن هذا الفعل هو من خلق الله، نقول: وماذا يعني ذلك؟ ليس معناه من خلق الله يعني أن الله أكرهه على ذلك، فإن خلق الله للإنسان هو أنه خلقه بهيئة وبحالة يستطيع الاختيار فيها، فقد خلق له إرادة وخلق له قدرة، وهو إن شاء فعل وإن شاء ترك. فما ينتج عن الخلق والإرادة وهي مخلوقة لله هو مخلوق أيضا لله عز وجل، لكن لا يعني كونه خلق لله عز وجل يعني أنه جبر. هناك فرق بين الجبر، معناه أن يلزم الشخص على خلاف ما يريد، لكن هذا ليس جبرا. الله عز وجل خلق له الإرادة وخلق له الفعل، فإذا أراد فإنه حينئذ يكون مسؤولا عن فعله. طيب، إذا قال قائل: العبد لا يمكن أن يريد شيئا إلا ما أراد الله عز وجل سابقا، نقول: هذا لأن الله سبحانه وتعالى إرادته تامة، وهو سبحانه وتعالى يعلم ماذا سيختار العبد في الوقت الذي سيختاره، ولهذا أراد منه ذلك فحصلت الإرادة. هل يمكن للعبد أن يريد شيء ما أراده الله؟ نحن نتحدث عن الإرادة الكونية. هل يمكن للعبد أن يريد شيئا والله عز وجل لم يرده؟ نقول: قبل أن يخلق العبد هل علم الله عز وجل أنه سيفعل هذا؟ فإذا علمه فإن الإرادة تكون تبع للعلم. لكن أن يقوم العبد بفعل شيء ما أراده الله عز وجل فهذا مستحيل، أساس مسألة القدر هي راجعة إلى فهم الربوبية. أنت إذا عرفت ربوبية الله عز وجل وأن الله عز وجل عظيم وأنه خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وأنه يعلم قبل أن يخلق الإنسان ماذا سيعمل وماذا سيختار، فإن كل هذه الشبهات تذهب ولا يبقى فيها شيء، وحينئذ نفهم أن المطلوب في موضوع القدر هو التصديق والإيمان الجازم واعتقاد أن هذا أمر يجب أن نؤمن به وهو حق واقع وليس في ذلك أي ظلم على العبد، لأن العبد يفعل فعله باختياره اختيارا تاما، وسيأتي الإشارة إلى آراء الفرق في هذه المسألة. قال: أفلا نمكث على كتابنا وندعو العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. يقول: من كان من أهل السعادة يعني في علم الله وكتابته، فيصير إلى عمل أهل السعادة يعني بفعله ومشيئة الله عز وجل وخلقه. ومن كان من أهل الشقاوة يعني ممن قدر الله عز وجل عليه الشقاوة، فيصير إلى عمل أهل الشقاوة يعني يعمل عمل أهل الشقاوة بإرادته. لكن لا يمكن أن يكون هناك ارتباط عكسي من فعل العبد نحو فعل الله، لأن العبد تبع لربه سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يحتج بأن فعله للشقاوة هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. نقول: نعم هو بقدر الله، لكن ليس إلزاما لك على خلاف إرادتك، وإنما هو بإرادتك، وأنك لو شئت أن تعمل الخير لفعلته ولا مانع لك من ذلك. ولهذا حتى الآن القوانين المدنية الآن المعاصرة لا يقبلون لأحد أن يحتج بأن هذا العمل فعله وهو مجبور عليه، لأنهم يعلمون يقينا أنه مختار فيه. فيصبح ما هو الإشكال لدى هذا الإنسان الذي لا يؤمن بالقدر؟ الإشكال لديه هو ضعف الإيمان، الإشكال هو عدم إيمانه بما أخبر الله. القدر هو خبر من الله عز وجل وخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي لا يؤمن بالقدر هو إنكار وكفر وجحود لخبر الله سبحانه وتعالى. حتى لو تورع ببعض الذرائع مثل الاحتجاج بالعدل ونفي الظلم وأشياء من هذا القبيل، هذه كلها دافعها أو نهايتها هو إنكار ما أخبر الله عز وجل به. أما من حيث الحس الفطري والضرورة الحياتية، فإن العبد يعلم أنه لا مكره له وأنه قادر على فعله، فمنكر القدر هو منكر للخبر. وأما مذهب الجبرية فهو مخالف للحس الفطري الموجود في حياة العباد، لأن هذا الجبري لو في مجال القضاء والأحكام لا يمكن أن يقبل من المجرمين الاحتجاج بالقدر. هو لو قتل إنسان وقال: الله عز وجل هو الذي قتله وليس أنا، هل سيتركه؟ لو سرق، لو اعتدى على أحد، لا يمكن له أن يحتج بالقدر، سيحاسبه. فهل يمكن أن تحاسبه الشريعة على شيء ليس من إرادته وفعله؟ الجواب لا، ولا يمكن ذلك. نعم. قال الطحاوي رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال الشارح رحمه الله: تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر متكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. نعم. في هذه الفقرة قال: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعيد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قوله وكل ميسر لما خلق له، هذه هي ألفاظ الأحاديث، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقوله ميسر يعني هذا يدل على أنه ينبغي استعمال هذا اللفظ عند الحديث في القدر، لأنه كثير من الناس لما يتحدث عن مسائل القدر يسأل السؤال التالي: هل العبد مخير أم مسير؟ الصحيح أن يقال ميسر، ولهذا السلف ما كانوا يقولون بأن العبد مجبر، وإنما ما كانوا يسمونه جبرا، وإنما كانوا يسمونه جبلا. هذه الألفاظ الواردة في الحديث هي ألفاظ تحقق المقصود دون إشكال، فإن قوله كل ميسر لما خلق له يعني أن من رأيته يعمل بعمل أهل الجنة فإن هذا يدل على أن الله عز وجل قد كتبه من أهل الجنة، وإن رأيته يعمل بعمل أهل النار فإن هذا يدل على أن هذا العبد قد كتبه الله عز وجل من أهل النار. ولا يمكن لأحد أن يحكم على أحد بجنة ولا نار، لكن ليس المقصود هنا بيان الحكم، وإنما المقصود هو بيان الأمر الغيبي فيما يتعلق بما كتبه الله عز وجل للعباد، لا يمكن للإنسان أن يعرفه، لكن أفعال العبد هي مؤشر، ولهذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الحديث الذي قبله الذي مر معنا سابقا في الصحيحين ما يوضح هذه الفكرة، فإنه قال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، يعني بمعنى أن من كان من أهل عمل السعادة فإنه من أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، بمعنى أنه يرغب في عمل أهل السعادة ويستمر عليه ويتعلق به ويحبه، ويكون ذلك علامة على أن الله عز وجل كتبه من أهل السعادة، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة، بمعنى أن هذا نوع من التخويف لأهل الشقاوة، فإنك إذا شعرت من نفسك شيء من عمل أهل الشقاوة فإنه يجب أن تخاف أن تكون ممن جعل من أهل الشقاوة، فتحذر وتبتعد. وذكر الآية قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى النتيجة فسنيسره لليسرى، فذكر أعطى واتقى وصدق بالحسنى فكانت النتيجة نيسره لليسرى. قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذه الآية توضح معنى التيسير، فإن التيسير هنا له جانبان: الجانب الأول من فعل العبد، وذلك بفعله لعمل أهل السعادة، والجانب الثاني هو ما قدره الله عز وجل وله الحكمة البالغة فيما يختار من عباده لأهل السعادة أو لأهل الشقاوة، لكن هذا يؤكد أن فعل العبد جزء أساسي من هذا التيسير. الحديث الموجودة معنا هي في بيان الكتابة، كتابة الله عز وجل المقادير، ولهذا قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام، هذا معناها الكتابة، لأن الأقلام تكتب، وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، وهذا في علم الله وتقدير الله سبحانه وتعالى وما كتبه الله عز وجل من المقادير. قال ففيما العمل؟ يعني إذا كانت مكتوبة سابقا لماذا نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. ويكون التيسير كما قلنا سابقا راجع إلى فعل العبد في حرصه على أن يفعل الأعمال الواجبة والمستحبة ويبتعد عن الأعمال المحرمة، وهي علامة على مكافأة الله عز وجل له بالتيسير لليسرى إذا أعطى واتقى وصدق بحسنى. الحديث الثاني وهو حديث سهل وردت روايته في حديث ابن مسعود أيضا، فإن حديث ابن مسعود يشمل حديث سهل بن سعد وزيادة، فحديث ابن مسعود فيه الكتابة العمرية الخاصة المتعلقة بالمواليد، وختمه بما يتعلق بحال العبد، قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث وحديث سهل الذي قبله قد يبدو للبعض أن فيه تعارض بينه وبين التيسير لليسرى أو للآية فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره لليسرى، يعني كيف هذا ييسر له اليسرى ومع ذلك يختم له أو تكون نهايته أنه يكون من أهل العسرى؟ ولهذا خرجه العلماء على وجهين: الوجه الأول سوء النية، بمعنى أن هذا الإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة فإنه يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر فقط، لكن هو في الباطن منافق. ولهذا جاء في رواية شارحة لهذا المعنى قالوا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فقولوا فيما يبدو للناس شارحة بأن هذا العمل الذي وصفه بعمل أهل الجنة هو في الظاهر فقط، لكن تكون في النفس خبيئة فاسدة ونفاق مدفون فيختم له والعياذ بالله بعمل أهل النار. والوجه الثاني أو التخريج الثاني هو أن هذه الأحاديث جاءت في سياق التحذير من سوء الخاتمة، ولهذا رواها بعض العلماء في أبواب سوء الخاتمة، بل في بعض ألفاظها زيادة وإنما الأعمال بالخواتيم. هذه الزيادة هي زيادة شارحة، فكأن الحديث جاء للتحذير أنك حتى لو كنت تعمل بعمل أهل الجنة فيجب عليك أن تحذر من سوء الخاتمة ولا تتساهل في الذنوب والمعاصي فقد تموت عليها والعياذ بالله. وأن في هذا أيضا باب من أبواب الرجاء لمن يعمل بعمل أهل النار بأنه يجب عليك أن لا تيأس من رحمة الله عز وجل وأن تعود إلى الله عز وجل في كل مرة فقد تموت على طاعة فتكون من أهل الجنة. قبل ذلك ما نقله عن ابن عبد البر قال قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، ما من كتاب من كتب السنة يعني مثل صحيح البخاري ومسلم والسنن وغيرها إلا وفيه كتاب خاص بالقدر يبوبون لمسائل القدر على معتقد أهل السنة ثم يأتون بهذه الأحاديث. وأول من صنف في القدر مستقلا هو عبد الله بن وهب، ثم جاء بعده الفريابي وله تصنيف في القدر. فكان العلماء يصنفون في القدر ضمن دواوين السنة التي تجمع بين القدر وغيره، وقد يفردونه بالتصنيف في كتب مستقلة. ثم قال وأكثر المتكلمون من الكلام فيه وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. وقد سبقا بينا مسألة إجماع السلف والأثر المنقول عن مكحول أنه يقول أدركت 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. نعم. قال الطحاوي رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. يقول وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني القدر هو سر الله سبحانه وتعالى. والعلم يقول العلماء العلم نوعان، علم موجود وعلم مفقود. العلم الموجود المراد به العلم بالشريعة، والعلم المفقود هو العلم بالغيب، ومن ضمن الغيب القدر. ولهذا لم يأتي التكليف بمعرفة مقادير العباد، وإنما جاء التكليف بالإيمان بالقدر، يعني بأن الله قدر المقادير. فإن التكليف بمعرفة مقادير العباد هو التكليف بما لا يقدر عليه الإنسان، وهذا لا يمكن لأن هذه المقادير لم يخبرنا الله عز وجل عنها، وإنما هي من الغيب ومن العلم المفقود بالنسبة لنا. لكن العلم الموجود هو علم الشريعة، ومن علم الشريعة الإيمان بالقدر، أن يؤمن الإنسان بتقدير الله سبحانه وتعالى السابق. إذن القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون لم يطلعوا عليه فمن باب أولى غيرهم. ثم قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. سيأتي الحديث عن موضوع الوسوسة وما يتعلق بها، لكن يمكن أن نشير هنا إلى مسألة تتعلق بالتعمق والنظر، لأن قد يفهم بعض الناس من هذا ذم الكلام في القدر، ويحصل عنده تعارض بين مسألة أن الإيمان بالقدر ركن وأصل من أصول الإيمان، وفي نفس الوقت ذم الكلام في القدر. يقول كيف تقولون بأنه ركن من أركان الإيمان ثم تذمون الكلام فيه؟ والجواب على ذلك هو أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ويجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر كما أخبر الله عز وجل به وكما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم عند الله وهو أصل من أصول الإيمان. لكن الكلام في القدر المذموم هو الخوض في القدر، ولهذا جاءت بعض النصوص في التحذير من ذلك، منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مسعود قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. لا يمكن يأتي شخص يقول كيف نمسك وهو أصل من أصول الإيمان. وأيضا جاء عن ابن عباس أثر عنه قال إياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة. قد يقول كيف يدعو إلى الزندقة وهو أصل من أصول الإيمان. وأيضا في الحديث إن أمر هذه الأمة لا يزال متقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، يعني في مسألة أحوال الولدان وأطفال المسلمين وكل قدر. فهذه النصوص بمجموعها تدل على النهي عن الكلام في القدر وهما يسميه العلماء الخوض في القدر. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يتكلمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فغضب غضبا شديدا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ولهذا قال العلماء أن هذه النصوص التي تذم الكلام في القدر هي لا تذم أصل الكلام في القدر ولا تذم الإيمان بالقدر، وإنما تذم نوع من أنواع الكلام في القدر، وهو الكلام في معارضة النصوص بعضها ببعض، يعني يضرب النصوص بعضها ببعض، إما أن يأتي ويضرب النصوص التي تأمر بالعمل بالنصوص التي تأمر بالإيمان بالقدر، أو يضرب القدر بالشرع مثلا، أو يعارض بين قدر الله سبحانه وتعالى وحكمته، أو نحو ذلك من أي نوع من أنواع المعارضات. إذن المعارضة بين النصوص كما ورد في هذا الحديث عندما نهاهم أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، هذا صنف من الكلام في القدر مذموم. إذن الكلام المذموم هو الكلام في القدر بغير طريق شرعي، أو الخوض فيه بنية ردية بنية سيئة، مثل الخوض فيه بنية القذف في عدل الله سبحانه وتعالى كما تفعل الزنادقة، هذا أيضا مذموم. أو معارضة النصوص الشرعية في القدر بالعقل، وأن هذا خلاف الحكمة، وأن هذا نوع من الظلم ونحو ذلك. أو الكلام في القدر من حيث هو سر من أسرار الخلق، يعني مثل التساؤل عن لماذا أضل الله عز وجل من أضله، ولماذا هدى الله عز وجل من هداه، ما هو السبب فيما يتعلق بالأشخاص والإضلال ونحو ذلك. فهذا النوع عن السؤال من السؤال في أسرار الله عز وجل في خلقه، هذا أمر ليس إليك، لأن هذا من تدبير الله عز وجل. أو تطلب حقيقة الحكمة في الأشياء سواء في الخلق أو الأمر، فتطلب الحكم في أشياء لم ينص فيها على الحكمة والجزم بها، كل هذا ومحاولة لمعرفة الحكم الكلية في الخلق والأمر، وهذا ليس مطلوبا من العبد. إذن النهي عن الكلام في القدر هو النهي عن الكلام في هذه الأوجه من الكلام في القدر، وهي أوجه مذمومة لا يجوز الكلام فيها. قد يأتي سائل ويقول: هل يعني هذا أنكم تحرمون السؤال في العقيدة؟ والجواب على هذا أن السؤال على وجه العلم ليس فيه تحريم، وإنما السؤال المحرم هو السؤال على وجه التعنت، أو السؤال على وجه الانتقاص، أو السؤال على وجه التشكيك، أو السؤال الذي يتضمن معنى من معاني الرفض والرد، هذا يصبح ليس سؤالا استعلاميا وإنما هو نوع من السؤال الإنكاري. فالسؤال العقدي المقبول هو السؤال عن العلم ومعرفة العلم، ولهذا قول الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعله، وذلك لكمال حكمته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى. بينما نجد بعض الطوائف كالمعتزلة مثلا تقول: لا يسأل عن فعله لقهره وغلبته وخوف العباد منه. إذن قوله لا يسأل عما يفعل ليس سؤال تخويف وقهر، يعني كأنه أمر تخويفي لأن فيه إشكال ولا ينبغي السؤال عنه، لا، وإنما هو لأنه سبحانه وتعالى لكمال علمه ولعلم العبد بكمال علمه ورحمته وعدله، فإنه لا ينبغي له أن يسأل عما ليس له. نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.